الكريم. حق الحجاج والعمار على كل مسلم حق عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه. ونحن نرى والناس شهداء الله في أرضه أن خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته والقائمين والمسؤولين عن الحج بذلوا أشياء كثر، سواء إعدادا أو تخطيطا أو مالا أو غير ذلك، فحق على من يباشر الأمر ويقوم بالأمر بدءا من القائد في الطائرة والمضيف فيها، تثنية برجل الجوازات الذي يستقبل الحجاج، ثم من يأتي بعدهم حتى يؤوب الحاج إلى بلده، كل ذلك مؤتمنون على هذا الإذن الكبير من ولي الأمر، على أنهم أن يعلموا أن هؤلاء وفد الله، حقهم أن يبش في وجوههم، أن ييسر أمرهم، أن تختار الكلمات الطيبة في التعامل معهم، أن ييسر لهم الأمر تماما، ليس فقط أمام أنظار الكاميرات والشاشات عندما يكون هناك توثيق أو تحسين أو نقل للاستقبال، فهذا يأتي عليه المثل يوم العيد كل الناس أجاويد، أي أحد تقول له سنصور استقبالكم سيظهر في أبهى حلة، لكن المهم عندما تغيب الكاميرات ولا يبقى الرقيب إلا الله، هنا ينبغي للمؤمن أن يتقي الله عز وجل في وفد الله من حجاج وعمار، حتى المواطنين والمواطنات الذين يسكنون مكة والمدينة على وجه الخصوص، أصحاب المحلات والبيع والشراء، أصحاب المحلات التجارية، أي أحد يتعامل مع الحجاج والعمار، بل يتعامل مع أي مسلم، لكن حق الحجاج والعمار كبير. كان الإنسان عياذا بالله يريد أن يعني يكثر ماله أو جاهه وهو عن بظلم هؤلاء، فأي سحت أعظم من هذا؟